بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، الحديث الذي قبل هذا في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلوات الله وسلامه عليه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بعدما وصى بتقوى الله جل وعلا والطاعة لولاة الأمر، وحذر بأنه سيقع في الأمة اختلاف كثير، ووصى بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه الكلمة وإياكم ومحدثات الأمور من جوامع الكلم، فهي شبيهة بالحديث الذي سبق لنا في حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو كما قال العلماء جامع لأمور كثيرة جدا، يدل على أن الأعمال التي يعملها العبد يتقرب بها إلى الله لا بد أن تكون مشروعة، لا بد أن يكون جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي مردودة على صاحبها. وهذه الجملة مثل ذلك الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور. والمقصود بمحدثات الأمور المحدثات في الدين، أما المحدثات التي تحدث في أمور الدنيا من صناعات وغيرها فهذه لا تذم ولا ينهى عنها، بل النافع منها قد أمر الله جل وعلا أن يؤخذ به ويعمل به. قد قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا لما أمر بالصلاة في صلاة الخوف أمر بالتجوز بها وقال: خذوا حذركم. فهو جل وعلا أعطانا قواعد كليات للأمور النافعة التي تنفع، لما أمور الدين فلا بد أن تكون بأمر الله جل وعلا ونهيه. ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور. ولا يعترض على هذا بأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي سنته، ولكن قد يكون فيها تفصيلا وفيها إيضاح وبيان، ولا بد أن تكون رجعت في الأصول إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. وكذلك قد يحتج بعض الناس بأن البدع تنقسم إلى قسمين، يقول بدعة ضلالة وبدعة حسنة، بدليل أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قال نعمة هذه البدعة، يعني إنها بدعة حسنة، فهذه بدعة في اللغة، وإلا أصلها مشروع. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض على قيام الليل، وكان كذلك في وقته الصحابة يصلون التراويح جماعات وفرادا، وإنما البدعة في جمعهم فقط، جمعهم على إمام واحد، وإلا الأصل موجود شرعا. ثم هذا لما سنه عمر رضي الله عنه اتفق عليه الصحابة، وعلم أنه مما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك مثل الأذان الذي أمر به أمير المؤمنين عثمان، الأذان الأول ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المصلحة اقتضت، لأنه ينبه الناس حتى يستعدوا لمجيء الصلاة. ثم أقره على ذلك علي رضي الله عنه، والصحابة رأوا أنه له أصل وهو النداء للصلاة حتى يجتمع إليها، وكذلك كتابة المصحف، كتابة القرآن في مصحف واحد في زمن أبي بكر، فقد أولا كره ذلك زيد بن ثابت لما أمر وقال كيف تفعلان شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اتفقوا على أن هذا مصلحة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكتابة وإن كانت الكتابة متفرقة، فجمعها لا يخالف ذلك، ثم جمعه أيضا لصيانته وحفظه لئلا يضيع منه شيء. ثم كذلك كتابة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من مصحف واحد وإحراقه ما خالف ذلك، وجل الصحابة اتفقوا على هذا، بل رأوا أن هذا من الأمور المهمة التي بها يحفظ كتاب الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأمور التي يكون لها مرجع في الشرع ولها أصل فيه، إلا مثل ما يتخذ الناس الآن المسلمون المنارات المساجد والمحاريب، ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من المصالح المرسلة التي لها أصول في الشرع، فكثير من هذه الأمور. ولهذا العلماء في فنون الفقه يجعلون هذا يسمونه من المصالح المرسلة، وكل شيء يدخل في حفظ الدين ويعود على المسلمين بالخير في دينهم فله أصول ثابتة في شرع الله جل وعلا، وإنما الذي ينهى عنه أن يستحدث أمر ديني من الأمور الدينية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال إياكم البدع فإن كل بدعة ضلالة. أما هذا الحديث، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول الشيخ رحمه الله إنه حديث صحيح، وكذلك الترمذي رحمه الله قال في آخره إنه حسن صحيح، فهذا تصحيح من الترمذي رحمه الله، وهو من أئمة المسلمين الكبار الذين لهم باع طويل في معرفة الحديث ومعرفة كذلك الرجال كما هو معلوم. وكذلك الإمام النووي رحمه الله وغيره. وإن اعترض على هذا من اعترض، فإن بعض العلماء اعترضوا على هذا التصحيح وقالوا إنه لم يصح، ولكن له طرق كثيرة، ففي مسند الإمام أحمد ما يقرب من 4 طرق لهذا الحديث وفي غيره، ولهذا قول المتأخرون إنه صحيح بطرقه. فإذا كان صحيح فهذا المطلوب سواء بطريق واحد أو بالطرق كلها. والحديث يدل على أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جوامع، وقد أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وهو كلام عليه نور، ويدل أنه خرج من مشكات النبوة. ثم قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل كما هو معلوم من فقهاء الصحابة ومن علمائهم وكبارهم، يعني قدرا وإن كان من صغارهم سنا، وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن خلف كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه وصية منه صلى الله عليه وسلم له، وكذلك تصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ومن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ميزة، وإن كان يحب المؤمنين عموما، ولكن إذا نص على رجل بعينه فلا بد أن يكون له خصوصية ليست لغيره إلا لمن شاركه في ذلك. ثم فيه دلالة واضحة على اهتمام معاذ رضي الله عنه بهذا الأمر المهم، وهذا ليس خاصا به، فقد جاءت أحاديث كثيرة بهذا اللفظ، لأن يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا أمر يجب أن يهتم به كل عاقل، كل عاقل يجب أن يهتم بالشيء الذي يدخله الجنة ويباعده من النار. فلهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، فهو أمر عظيم جدا. وفي حجة الوداع اعترض له صلى الله عليه وسلم أعرابي فأمسك زمام راحلته وقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من قريب منه وقال: لقد وفق. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعرضت وأطلت. اسمع مني إذن: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، دع زمام الناقة. فهذا نفس الجواب الذي أجاب به معاذ رضي الله عنه، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا، ولكن المقصود هنا تعظيم هذه المسألة، فهي مسألة عظيمة جدا. وقوله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، معلوم أن دخول الجنة يبعد عن النار، فمن دخل الجنة فقد أبعده الله جل وعلا عن النار. وهذا يدلنا على أن العمل يكون سببا لدخول الجنة. أما قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وأن أحدا لن يدخله عمله الجنة، فهذا معناه أن العمل لا يكون ثمنا للجنة، ولكنه يكون سببا لدخول الجنة. وإلا الجنة أمرها عظيم، وهي رحمة الله جل وعلا تحصل للمؤمنين بسبب أعمالهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا ينادي في المجامع كما ورد ذلك في عدة أحاديث: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يأمر المنادي ينادي بهذا: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا كثيرا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه أن الإيمان هو السبب في دخول الجنة. وجاء كثيرا إذا ذكر الله الجنة قال: بما كنتم تعملون، بما كانوا يعملون. فالباء هنا يقول العلماء باء السببية، وليست كما يقول أهل البدع إنها باء العوض. المعتزلة ونحوهم يوجبون على الله أن يدخل المؤمن الجنة، ويوجبون عليه أن يدخل العاصي النار، وهي شريعة وضعوها من عند أنفسهم، وعندهم الجرأة على الله ما لا يوجد عند غيرهم، لأنهم صاروا ينظرون إلى عقولهم ويجعلون العقل هو الحاكم على الشرع وعلى المستقبل حتى على رب العالمين تعالى الله وتقدس. ويقال إن هذه المسألة هي سبب انفصال أبي الحسن الأشعري عن هذا المذهب وتركه إياه، لأن من أصولهم أن الله جل وعلا يعمل الأصلح للإنسان، فكيف يكون الله جل وعلا يجب عليه أن يعمل الأصلح للإنسان؟ يقولون إن أبي الحسن تلميذ الجبائي إنه تتلمذ عليه 40 سنة وهو زوج أمه، ومعلوم أن الجبائي كان من رؤساء المعتزلة، رؤساء بعض الطوائف. فيوما سأله قال: يا أستاذ أخبرني عن 4 أخوة ماتوا، واحد مات صغير والآخر مات كبيرا مؤمنا والثالث مات كبيرا كافرا، أين هم؟ قال: الصغير والمؤمن كلاهما في الجنة. فقال: أخبرني عن درجتهم، الصغير والكبير في درجة واحدة؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأن الكبير صلى وصام وعمل أعمالا كثيرة، والصغير لم يصم ولم يصلي. قال: ألا يحتج الصغير على ربه يقول: يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أبلغ فأصلي وأصوم وأعمل الأعمال حتى أصل إلى درجة أخي؟ قال له، يقول الله له: رأيت المصلحة لك أن أقبضك صغيرا. قال: إذن ينادي ذلك الشقي من النار يقول: يا ربي لماذا لم تقبضني صغيرا حتى لا أكون في النار؟ هنا وقف، ما في جواب. فأتبين له أن هذا القول قول باطل، ومعلوم بطلانه، أن الحكم يحكم به على النصوص وعلى رب العالمين، بلا شك أنه باطل، فارق هذا المذهب والله أعلم. والمقصود أن القول بأن الباء في قوله بما كنتم تعملون هي باء السبب، يعني بسبب أعمالكم ادخلوا الجنة. أما هؤلاء الذين يقولون بباء العوض فهو مذهبهم العقلي أنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، ويوجبون ذلك وجوبا، ولهذا قالوا إنها باء العوض، وهو مذهب باطل وقول باطل. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن أحدا لن يدخله عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. يدلنا على أن العمل سبب، والله جل وعلا أخبرنا أنه ييسر من يريد هدايته وإكرامه لليسرى، فأما من صدق فأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأمور هذه لها أسباب، التصديق والقبول عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لأن يكون الإنسان قابلا لهذا الشيء ومزدادا فيه، يعني للإيمان، وييسر له الطريق ويسهل له، فييسر له جل وعلا اليسرى. وهذا أيضا لا ينافي ما سبق أن الأمور في حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن الملك يأتي إلى الجنين بعدما يمضي عليه 120 يوم في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إن هذا تقدير بعلم الله، يعني كتابة علم الله في هذا المخلوق أنه سيعمل هذا العمل ويكون عمره كذا ويكون عمله كذا ويكون شقيا بعمله أو سعيدا بعمله الذي عمل، بسبب العمل يشقى وبسببه يسعد، وكله بتقدير الله جل وعلا. نقول لا ينافي هذا ما سبق، لأن الأسباب أيضا مقدرة وهي سابقة للإنسان، كما أن العلم الذي هو علم الله جل وعلا محيط بكل شيء. على هذا نقول إن دخول الجنة لا يكون إلا بسبب العمل، والله رتب ذلك، يعني رتب دخول الجنة على هذه الأمور التي سيذكرها في الحديث. وقد جاء في رواية في هذا الحديث أن معاذ وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسير خاليا فانتهز الفرصة وقال يا رسول الله أخبرني عن كلمة أمرضتني وأحزنتني، فقال سل عما بدالك، فسأل هذا السؤال أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فهذا دليل على اهتمامه بهذا الأمر أنه مهتم به، ومعلوم أن الأعمال الصالحة كلها أسباب، ولكنه أراد شيئا يحصره له ويعينه حتى يتعين به، وإذا جاء بهذا المعين وثق بأنه يدخل الجنة وإن ترك ما عداه من الأعمال. فقال له لقد سألت عن عظيم، سألت عن عظيم، دخول الجنة عظيم جدا. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصيته لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، عظيمتان الجنة والنار. فيجب أن يكون الإنسان مجتهدا غاية الاجتهاد في حصوله على الجنة، ومجتهدا غاية الاجتهاد في بعده عن النار، فإنه إذا انتهى عمره ما يمكن رجوع مرة أخرى ولا يمكن الاستدراك، فليس للإنسان إلا عمر واحد معدود وأنفاس معينة ووقت محدد، فلا بد أن ينتهز هذه الأيام القليلة، أيام عمر الإنسان قليلة في الواقع، معلوم أنه يمضي عليه وقت وهو يلعب مع الصبيان وإن كان لا يكتب عليه شيء، لا يكتب عليه حتى يبلغ ويعرف كله العقل وكله التمييز، فهنا من هنا يبدأ العمر، أما قبل ذلك كأنه لا وجود له، وهذا قصير ألا يضيعه العاقل، يجب أنه يهتم. والأمر ليس صعبا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه، ما هو على كل أحد، من يسره الله عليه، وإلا كثيرا من الناس يصعب عليه أن يصلي يصعب عليه أن يعبد الله وحده، ويكون له عنده موانع وعنده أمور تصده كثيرة، وإن كانت في الواقع سهلة لو أراد أن يجتنبها، غير أنه لا يجتنبها، وكلها تكون تزيينا من نفسه ومن هواه ومن الشيطان. وعلى كل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير سهل لمن يسره الله عليه. ما هو بيسير وسهل على كل أحد، لمن يسره الله عليه. فالأمور كلها بيد الله جل وعلا. فإذن يجب على العبد أن يلجأ إلى ربه يسأله التيسير، أن ييسر له الطريق السهل الذي يوصله إلى رضوان الله جل وعلا، ويسأله كذلك أن يجنبه الطريق الذي يكون فيه الشقاء. فالأمر بيد الله، وسؤال الله جل وعلا علامة على السعادة، كون الإنسان يلجأ إلى ربه ويسأله دائما ويفتقر إليه علامة التوفيق لهذا. وسؤال الله يمكن أن يكون في كل وقت، أنت ماشي وأنت جالس وأنت في على فراشك أو على أو بين أهلك أو في أي مكان، يكون قلبك معلق بربك جل وعلا، دائما مظهرا فقرك لربك وفاقتك. فمن كان كذلك فإن الله جل وعلا ييسره لليسرى كما هي عادته تعالى وتقدس. هذه عادة الله جل وعلا، أن العبد إذا كان دائم التعلق بربه أن هذا من علامة التوفيق. ثم ربنا جل وعلا كريم جواد، ولهذا يدعونا إلى دار السلام، ولهذا يكثر من ذكر الجنة وذكر النار. فما تجد في كتاب الله موضعا فيه ذكر النار إلا وتذكر الجنة، إما قبله أو بعده، ويذكر فيها ما أعده الله جل وعلا لمن يدخلها من أن فيها الخلود الدائم، وأنهم لا يصيبهم لا نصب ولا هم منها بمخرجين، ولا يصيبهم لا هرم ولا مرض، فيدومون فيها ما دامت السماوات والأرض. فهذا كله من الترغيب حتى يرغب العبد في ذلك. ومن حكمته جل وعلا أن جعل هذا غيبا ليس مشاهدا، ولهذا لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الكسوف رأوه يتقدم ثم تقهقر، ورأوه مد يده ثم كفها، لما سألوه قال: إن عرضت لي الجنة والنار أمام هذا الحائط، يعني حائط المسجد، قل فلم أراك اليوم ورأيت الجنة فيها كذا ورأيت النار فيها كذا يحطم بعضه بعضا، وقد هممت أن أتناول من الجنة قطفا ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. القطف يعني عنقود عنب، يقول: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن ثمار الجنة لا تفنى، كلما أخذ منها شيء تجدد. فعلم أن هذا من أمور الغيب وتركه حتى لا يكون مشاهد، أمر مشاهد. ولهذا نقول الإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالغائب، بالأخبار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها ربنا جل وعلا. أما شيء يشاهد ويرى فهذا قد يتساوى الناس فيه، كلهم يتساونا فيه، أما الشيء الغائب فهو الذي يتفاوت فيه المؤمنون. منهم من يكون إيمانه يقينا كأنه يشاهد، ومنهم من يكون ضعيف فربما يقدح في إيمانه قوادح إذا عرضت له. ولهذا إذا شاهد الإنسان الأمور التي يخبر بها يصبح لا يقبل منه لا توبة ولا عمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة التائب ما لم يعاين. يعاين إيش؟ يعني الملائكة الذين يأتون لقبض روحه، وهو يعاينهم من بين الجالسين حوله، الجالسون عنده لا يرون شيئا وإنما يراهم هو، وهذا علامة الخروج من الدنيا ونهاية الحياة، إذا عاينهم فقد أيس من حياته وانتهى. فالمقصود أن هذه المعاينة تجعل الإنسان يرجع ويتوب، ولكن ما يفيد. ومثل هذا إذا كان يوم القيامة وشاهد الخلق كلهم ما وعدوا، ما في حد إلا ويطلب الاستعتاب، يعني يا ربي أنا أتوب وأرجع وسوف أتبع الرسل، ولكن ما يفيدهم، لأن أمور الآخرة قد شرحت ووضحت وبينت غاية البيان، فلماذا لم تؤمن بها ولا تؤمن حتى تشاهد؟ وعلى كل حال قل: نحن خلقنا لعبادة الله، وجعلت لنا الجنة والنار، فالجنة لمن أطاع والنار لمن عصى، وعندنا العقول والأفكار والآيات التي جعلها الله جل وعلا دالة على وجوب عبادة الله من خلق السماوات والأرض وخلقنا وخلق كل مخلوق، وكذلك الأمور التي تتجدد مثل الرياح، مثل السحاب، مثل المطر، مثل النبات، وغير ذلك كثير جدا، كلها آيات جعلها الله جل وعلا دالة على وجوب عبادة الله جل وعلا وأن المرجع إليه، وبين لنا أن البعث أنه سهل وأنه سيقع لا محالة، وأخبرنا أن حياتنا بعد الموت كحياة الأرض إذا نزل عليها الماء، وكلما ذكر ذلك قال: وكذلك تبعثون، وكذلك إخراج الموت كذلك. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحل الموتى؟ قال: هل مررت بأرض من أرض قومك مجذبة؟ قال: نعم. قال: ومررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك يحيي الله الموتى. وهذا كثيرا ما يأتي: أفلا ينظر الإنسان مما خلق؟ فينظر الإنسان إلى طعامه: أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إلى آخره. فهذا علامة ذلك، ويقول جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي يخلق الكبير العظيم لا يعجزه الحقير الصغير، وحياء الموتى أسهل كما قال جل وعلا وله المثل الأعلى. فإذا كان الأمر هكذا فالناس لا يتركون هملا، لا يتركون بلا أمر ولا نهي ولا جزاء، فلا بد من الجزاء. ولهذا العقلاء يستدلون بعقلهم على الجزاء، يقولون: ولو لم يأتينا خبر، يأتينا رسل، فالجزاء معلوم بالعقل، لأننا نشاهد العقلاء بعضهم يظلم بعض، وبعضهم يقتل بعض، وبعضهم يأخذ مال بعض ثم يموتون بدون أن يلقى الظالم جزاءه، فهذا لا يمكن، لأن الله حكم عدل، فلا بد أن يكون وراء هذا حياة أخرى، يؤخذ الحق من ظلم ويعطى جزاءه. وعلى كل حال هذا ما كفى، فالله جل وعلا أرسل لنا الرسل وأنزل علينا الكتب، والحمد لله رب العالمين، الأمور واضحة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، بين تيسيره صلى الله عليه وسلم بقوله: تعبد الله لا تشرك به شيئا، الواحدة: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا كثيرا ما يقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حديث كثيرة جدا، وقوله لا تشرك به شيئا يدلنا على أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإذا كان فيها شرك فليست عبادة. فعلى هذا يجب أن نعرف ما هي العبادة وما هو الشرك. فعبادة الله جل وعلا يكون بأمره ونهيه، يعني امتثال الأمر واجتناب النهي، هذه عبادته. ثم يكون فعل العبد في هذا خالصا لله جل وعلا، ما يرجو لا دنيا ولا يخاف الناس في ذلك، ولا يفعل ذلك لأجلهم أو لأجل أنظارهم أو غيرهم. وهذا معنى لا تشرك به شيئا. فالشرك هو أن يكون العمل موزع بين رب العالمين وغيره، إما حظوظ النفوس أو جلب أنظار الناس وصرف لفت أنظارهم إليه حتى يتحصل له شيء، إما من مدح وثنى أو أشبه ذلك، من أمور التي لا تعود على الإنسان بالخير ولا بالنفع، بل تكون ضررا. فالإنسان ليس له إلا لجوءه إلى ربه جل وعلا، هو الذي ينفعه. ثم قال تقيم الصلاة، هذه الأخرى، وتقيم الصلاة. وسبق أن كل ما جاء ذكر الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله غالبا أنه بهذا اللفظ، إقامة، تقيم الصلاة، مما يدل على الاهتمام بالصلاة وأنها لا بد أن تقام. حياتي بمجرد أن تأتي بالصلاة فقط قد تكون ميتة، تكون خاوية، ليس فيها روح. وروح الصلاة حضور القلب، خشية الله، خوف الله، تعرف أنك إذا قمت في الصلاة أنك تناجي ربك وتخاطبه، وأن الله ينظر إليك ويستمع لك. فيجب أن تستحضر هذا وتستمر على هذا إلى نهاية الصلاة، إلى أن تنتهي، ولا تشتغل بأمور الدنيا والأمور التي لا تنفع. وإقامتها كذلك أن تؤديها في وقتها جماعة كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تأتي أيضا بما يشترط لها من طهارة وستر عورة وغير ذلك من الأمور التي لا بد منها. فهذه إقامتها، أن تقيمها بما أمر الله جل وعلا وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أمرنا بهذا، نصلي كما كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه. وقد تناقلها المسلمون إلى الآن، إلى اليوم تناقلوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالقول، فهي من الأمور الواضحة الجلية، فلا بد من إقامتها. ثم قال وتؤتي الزكاة، وهذه لا تلزم لكل أحد. إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة لمن كان عنده مال، والذي ليس عنده مال لا يلزمه شيء من ذلك. وأداؤها يعني أن تضعها في الموضع الذي أمرك الله جل وعلا به، ولا بد أن تكون نفسك بها طيبة مغتبطا بذلك، ترجو ثواب الله وتخاف عقابه لو منعتها. فهذا أداؤها على هذه الصفة. ثم لا بد أن تكون كما هو معلوم زكاة المال من المال نفسه، فلا يتيمم الإنسان الشيء الردي فيخرج الزكاة منه، مثل الثمار، معلوم أن الثمار تختلف، مثل التمر يعني يختلف كثيرا، منه من يكون مثل ثمن الكيلو 20 ريال أو أكثر، ومنهم من يقول ريالين، فيعمد إلى الشيء الرخيص يقول أخرج منه الزكاة، هذا ما يصلح. لا بد أن تكون الزكاة من وسط المال، لا من جيده ولا من رديه، كما مضى في الحديث الذي مر معنا في أركان الإسلام. كذلك في حديث معاذ قوله إياك وكرائم أموال الناس لما أمره بأخذ الزكاة، يعني لا تأخذ الشيء الجيد ولا ولا يجوز لصاحب المال أن يدفع الشيء الردي، لأن هذا حق أوجبه الله جل وعلا في عين المال، وهو متعلق بالذمة. ثم قال: وتصوم رمضان وتحج البيت. ومعروف الصوم والحج أنه من فرائض من أركان الإسلام التي فرضها الله جل وعلا وقررها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها، فيجب أن يعرف الإنسان كيف يصوم، كيف يمتنع من الأمور التي تفطره وتذهب صومه وتفسده. ومن أهمها الكلام في الناس، الغيبة والنميمة والأشياء التي تقدح في صوم الإنسان، وكذلك المحرمات. ولهذا يقول: إذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن أحد سابه فليقول إني صائم، إني امرؤ صائم، فلا يشاتمه ولا فلا يكون صوم يوم صوم أحدكم كيوم فطره، يعني أنه يحرص على أن يؤدي العبادة غير ناقصة. والحج كذلك يجب أن يعرف كيف يؤدي أركان الحج وواجباته وسننه وما أمر الله جل وعلا به، ولا يكون ينظر إلى الناس إذا فعلوا شيء فعله، فقد يقع في الأخطاء وهو لا يدري. هذه الأمور التي رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها دخول الجنة، هذه الأمور الخمسة: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه لزمها الإنسان، وأداها كما ينبغي فإنه من أهل الجنة، ولا يخاف أنه يكون يناله عذاب النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا العمل الذي يدخل الجنة. ولكن لابد أن يأتي بها العبد كما أمر الله جل وعلا، فإن قصر في شيء منها فالأمر إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء أخذ، وهو أرحم الراحمين جل وعلا. ثم لم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء الذي هو الطريق إلى دخول الجنة، فدله على أبواب الخير، وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يقتصر على الواجب المتحتم، بل يجب عليه أن يسعى إلى أن يحصل الدرجات العالية، بل ينبغي له أن ينافس إخوانه في هذا. قل: لا يكون فلان أرفع مني درجة، فيعمل غاية ما يستطيع من العمل. فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ جعلها أبواب، ليس شيء معين، يعني كل باب تدخل معه فيه أمور كثيرة جدا، وكلها فيها اكتساب الدرجات والقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك جعل الله جل وعلا الجنة درجات عالية جدا، بعضها فوق بعض، على حسب ما ييسر الله جل وعلا العبد له ويعمل به. قال: ألا أدلك على أبواب الخير. ثم قال: الصوم جنة. هذا مطلق، الصوم جنة يعني التطوع، صوم التطوع. والجنة هي الشيء الذي يجتن به الإنسان ويستتر به عن المؤذي والسلاح وما أشبه ذلك، يجتن بجنة. فالأصل الجنة هي التي توضع على الرأس وعلى الصدر عند القتال، حتى لا يصل إلى رأسه وصدره السهام، تصل إليه السهام، يجتن بها. فالصوم جنة من أيش؟ جنة من العذاب، تجتن بهذا. فهو مطلق جنة مطلقة، وهذا ترغيب في الصوم، وقد جاء فيه نصوص كثيرة، ومن أعظمها وأبينها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقوله لي وأنا أجزي به يعني خصه من بين الأعمال أنه له، وأجزي به يعني بلا مضاعفة. والله كريم جواد، إذا جزى فلا نهاية لجزائه. تقول 700 ولا 7000 ولا 7 ملايين، لا شيء لا حصر له. لهذا قال وأنا أجزي، ولم يذكر العدد أنه بكم، وأنا أجزي به، فهو يليق بعظمة الله جل وعلا. وقوله الصوم لي، يقول العلماء هذا يدل على أن الصوم يكون خالصا لله جل وعلا، لأنه سر بين العبد وبين ربه، فهو إذا امتنع من الأكل والشرب لأنه بإمكانه أن يخلو في بيته ويأكل ويشرب ولا أحد يدي عنه، فإذا امتنع دل على أنه يراقب ربه وأنه يرجو رحمته وأنه يخافه، فصار لله جل وعلا بهذه الصفة. ولهذا قال بعض العلماء إن الصوم لا تنال منه شيء الخصوم، الخصوم يوم القيامة يأخذون من الحسنات. إذا كان لك خصوم لك من ظلمته، لك من أخذت حقه إنه ولم تستحله ولم ترده عليه، إنه سوف يأخذ منك ويأخذ من حسناتك حتى يستافي. يقول بعض العلماء إن الصوم لا تأخذ الخصوم منه شيئا، وإنما والله أعلم، ولكن هذا استنتاج ليس فيه نص أنها لا تأخذ منه. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. على تطفئ الخطيئة يعني تمحوها وتزيلها، وهذا تمثيل يدل على الخطيئة أنها حارة وأنها كالنار، لأنها تجلب العذاب. فالصدقة كونها تطفئ الخطيئة يعني تزيلها وتمحوها. وجاء في رواية صدقة السر، يعني قال وصدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وذلك لأن السر أبعد من مراءة الناس ومن جلب أنظارهم، ويقصد بذلك يرجو ثواب الله جل وعلا. وعلى كل حال أبواب الخير كثيرة وميسرة، وإنما الغبطة لمن يسر الله جل وعلا له ذلك وسهله وعمل على وفق ما أرشد إليه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين الذين يحظون عند ربهم بالدرجات العلى، وأن يتقبل منا ومن المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل هل نستطيع أن نثبت لله سبحانه صفة العادة أم يخبر عنه بها فقط؟ الله جل وعلا بلا شك العادة هي السنة، سنة الله في عباده، هذا المقصود بالعادة. وسنة الله لا تختلف في عباده، وقد ذكر هذا في مواضع كثيرة أن له سنة في عباده، سنته في العصاد وسنته في الطائعين التي تعرف في كل من مضى من خلقه جل وعلا، فهذه هي المقصود بها.